اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. دعاء فيه من الخير كثير. ارفع عنا الغلاء، اهو زي ما احنا شايفين الغلاء اللي بيرتفع وكل اسعار كل حاجه بتزيد، والواحد لما بيجد كده الفلوس اللي معاه بتخلص بسرعه و بيبقى يعني بيجد اشياء كثيره جدا مش قادر يحققها او يشتريها. ولكن طبعا احنا اولا وقبل اي شيء مش مستهلكين، بس الانسان عاده لديه احتياجات، اي نعم انه ياكل ويشرب ويكون عنده مأوى ويكون عنده الاشياء اللي تريحه، لكن كثر هذه الاشياء قد يكون ضار به، يعني نوع من انواع الاسراف. ان الفلوس اللي هتجي لك كلها هو فقط تشتري بيها وما تشيلش وما تدخلش حاجة، هنا الانسان لازم هيمر او كل انسان بيمر بمراحل رخاء ومراحل يعني فيها نوع من انواع عدم الرخاء، يعني فيها صعوبات تعقيدات هتواجه وتقابله في حياته. فاللي بيحسن التصرف في امواله ده شيء بيكون ممتاز، واللي بيصبر شيء ممتاز. مش كل شيء يشتريه، مش كل شيء يعني يتمناه يتحقق بالفلوس. اي نعم الناس كلها بتسعى من اجل تحقيق رغباتها واحتياجاتها والتزاماتها ومتطلباتها، ولكن كل شيء ضريبة. يعني الانسان اللي بيبذل جهد في عمله بيتعب، اي نعم، وبيحصل على اجره باذن الضريبة بتاعته بتعب. وهناك اشياء كثيرة جدا، كتر الاكل هو ضريبته انه يجد نفسه عند سمنة وتبدأ يعني بعض الامراض قد تصيبه بسهولة نتيجة السمنة وكتر الاكل. اشياء تانية لكل شيء اذا بحثنا فيها ممكن اقول لك والله ايه مميزاتها وايه عيوبها. مفيش حاجة لها بس مميزات، وانما كل شيء له مميزات وليه عيوب او ايجابيات وسلبيات، حسنات ومساوئ. فاحنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نحصل على الشيء الكويس. يعني الواحد لما بيجيب اكل قد ايه بيكون عنده بيرمي في الزبالة، ده شيء من الاشياء الدعاء الذي نسأل الله ان يرفع عنا الغلاء، وان يكون عندنا ما ندخره لوقت الحاجة او لاشياء ضروريات اولويات مناسبات ظروف طوارئ وهكذا. الفتن والبدع ما ظهر منها ما بطن، ما ظهر منها الواحد حاجة شايفها كده وتحصل وعارف انها والله شيء مؤذي او ضار او خطر، سواء بشكل مباشر او غير مباشر. والانسان بيتجنب الاخطار باستمرار في جميع الاحوال والظروف، ونحاول بقدر المستطاع ان احنا يعني نتعامل بشكل صحيح وفعال مع الاخطار اللي تواجهنا. الوقايه خير من العلاج. الواحد يكون يعني باستمرار زي الامراض اللي تكون ظاهره وخفيه، الشيء المعروف خلاص عرفنا علاجه ايه، والشيء اللي مش معروف سواء كان ظاهر او غير ظاهر ومش عارفين علاجه ده مشكله تانيه. نسال الله اللطف والسلامه والعفو والعافيه. فكما ذكرت الادعيه دي بتحصن الانسان، بتكون له يعني شيء. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. كلام الإنسان ما تغيرش، سواء يعني في فترات رخاء او فترات شدتها في مختلف الظروف. الانسان بيغير كلامه وفقا للظروف، ولكن هنا الدعاء بيجد ايه يعني بيكون ثابت في جميع الاحوال والظروف. نسال الله ان يثبت قدمنا وان نصل الى جنات النعيم، وهذا لا يمكن الوصول اليه الا من خلال العمل الصالح والعلم النافع.